بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إخوتي الأكارم إلى مبحث الإمامة. طبعا إخواننا، الإمامة يعني صلاة الجماعة، لكن هنا نريد أن نتكلم عن صلاة الجماعة بشكل يعني فقهي، من حيث شروط الجماعة، شروط الإمام، شروط الاقتداء وما شابه ذلك، وما يفعله الإمام، ما يفعله المقتدي مما يتعلق ببحث الإمامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإمامة. نعم. قدمنا شيئا يدل على فضل الأذان، وعندنا هي الإمامة أفضل من الأذان. يعني أيهما أو أفضل، أن تكون إماما أو مؤذنان؟ لا، أن تكون إماما. طبعا أخواني، لا لأنها جاه بين الناس والله ومكاني ومنزل، لا، لكن وذلك لعظيم فضلها عند الله تبارك وتعالى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما ولم يكن مؤذنا. نعم. لمواظبته صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين عليها. والأفضل كون الإمام والمؤذنة. نعم. هذا مذهبنا. كان عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. والصلاة بالجماعة سنة. هي أول حكم أخواننا، الصلاة بالجماعة سنة. نحن نفهم سنة أخواننا إيش؟ لو تركتها ما في إثم. بينما الآن لما فهمها السلف قالوا ما ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم. سنة في الأصح مؤكدة شبيهة بالواجب في القوة. نعم. للرجال، إذا مو للنساء، سنة للرجال. فماذا نفهم من ذلك؟ أن صلاة المرأة في بيتها كاملة لا نقص فيها، وصلاة الرجل في بيته ناقصة. تمام. وبالتالي إخوانا، بقاء الرجل في بيته ليكسب زوجته ثواب الجماعة، شو نقول له؟ لا، أنت الآن يعني أتيت بخطأ، لأن زوجك ما أنا مكلف بالجماعة، أنت مكلف بالجماعة. لذلك إخوانا، ما يفعله بعض الناس من الصلاة في بيته مع زوجته، ترك السبن الجماعة، لأن أنت أصلا صلاة الجماعة عندك، أنت صلاتك المنفردة كاملة، ما فيه نقص، لكن عدم نزولك إلى المسجد هذا خطأ. ليه؟ لأنه يفوت عليك خيران كبيرا. نعم. صلاة الجماعة هو أسباب أثواب. إذا كان الآن يعني الآن الجماعة متأتي أمامها، أما أنا فرغ حالي مشان أكسب الجماعة، لا، في داعي. سنة في الأصح مؤكدة شبيهة بالواجب في القوة للرجال. في القوة، خلصنا. للرجال سنة للرجال للمواظبة. ولقوله صلى الله عليه وسلم، صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. وفي رواية درجة. فلا يسع تركها إلا بعذر. ولو تركها أهل مصر بلا عذر يؤمرون بها. فإن قبلوا وإلا قوتلوا عليها. سبحان الله. إن قاتلهم الإمام لأنهم تركوا شيئا من شعائر الدين وهو صلاة الجماعة. إن الجماعة كلهم ما عصروا جماعة أبدا. نعم. وإلا لأنها من شعائر الإسلام ومن خصائص هذا الدين. نعم. ويحصل فضل الجماعة بواحد ولو صبيا. يعني لو صلى معك واحد تحصل ثواب الجماعة. نعم. ولو صبيا يعقل أو امرأة. ولو صبيا يعقل أو امرأة. أو امرأة. ولو في البيت. ولو في البيت مع الإمام. يعني واحد مع الإمام. واحد مع الإمام. وأما الجمعة فيشترط ثلاثة أو اثنان كما سنذكره. نعم. قال الأحرار. للرجال الأحرار، من العبيد مشغولون بخدمة السيد فليس عليهم صلاة جماعة. نعم. لأن العبد مشغول بخدمة المولى بخدمة المولى. نعم. بلا عذر لأنها تسقط به. وشروط صحة الإمامة. خلصنا. إذا تكلمنا أولا عن حكم الجماعة، الآن من الذي يصلي إماما؟ شروط صحة الإمامة، من الذي يحق له أن يصلي إماما للرجال؟ نعم. وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء. لما قال الرجال خرج به النساء، لما قال الأصحاء خرج به المعذورون. لذلك الآن في شروط الآن لا تشترط في حق إمامة المرأة أو إمامة المعذورين. نعم. ستة أشياء. أولا الإسلام وهو شرط عام فلا تصح إمامة منكر البعث أو خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه. يعني إنسان إخوان عنده خلل في العقيدة، ولو صوته حلو ولو كان إخوان إنسان كثير لطيف وما شابه، عنده خلل في العقيدة لا نصلي وراءه، صلاتنا وراءه باطلة مو صحيحة أبدا. وهذه إخواننا معايير دينية. يعني إنسان إخواننا عنده خلل بالعقيدة، ينكر مثلا تعلق العلم بخواتيم الإنسان، مشكلة. عنده إنكار لبعض مسلمات الدين المعلومة من الدين بالضرورة، هذا إخوان مشكلة، فهذا لا نصلي وراءه. نعم. إنسان أنكر أن الصديق كان خليفة، أنكر خلافته أو أنكر صحبته. نعم. نعم. أو صحبته أو يسب الشيخين، من الشيخين أبو بكر وعمر. نعم. أو ينكر الشفاعة أو نحو ذلك، مما هو معلوم من الدين بالضرورة. نعم. مما يظهر الإسلام مع ظهور صفته المكفرة له. يعني هو يظهر الإسلام، نعم بتشهد وكذا، لكن مع ذلك عنده عقائد فاسدة. نعم. أول شيء الإسلام، مهيك؟ بعدين والبلوغ، مهيك؟ صحيح بلى. يلا. لأن صلاة الصبي نفل ونفله لا يلزم. يعني هل يصح أن يصلي الصبي إمام بالرجال؟ لا، ولو كان صوته حلو ولو كان حافظ لا يصح أن يصلي إماما بالرجال. نعم. والعقل، لأن صلاته في حق نفسه نفل. طيب لو صلى بالتراويح قال أيضا لا يصح. ليه؟ لأن نفل الصبي أضعف من نفل البالغ، لأن نفل الصبي غير مضمون، لو أفسده لا يضمنه، أما نفل البالغ مضمون، لو أفسده يجب عليه قضاؤه. نعم. والعقل لعدم صحة صلاته. لا شغال إخواننا، لأن صلاة الصبي نفل، ما هيك؟ ونفله لا يلزمه، يعني غير مضمون، لو لا يلزمه إتمامه من جهة، ولو أفسده لا يجب عليه قضاؤه. طيب. والعقل. نعم. عدم صحة صلاته بعدمه. صلاة من الإمام بعدم العقل، يعني لو كان مجنون أو كان سكران. نعم. السكران. خلصنا. بعدين الرابع والذكورة. نعم. خرج به المرأة للأمر بتأخيرهن. لذلك إخواننا شو قال؟ هذا شرط لصحة إمامة الرجال، ما هي؟ من النساء. أما لو صلت امرأة بالنساء هذا مو شرط، هذا فتصح إمامة المرأة للمرأة مع الكراهة عند الأحناف، وعند الشافعية صلاة النساء جماعة مستحبة. والأنثى امرأة فلا يقتدى به، فلا يقتدي به غيرها. والقراءة كمان يشترط أيضا أن يكون قارئا، بمعنى إيش؟ أن يحفظ ما تصح به الصلاة. نعم. بحفظ آية تصح بها الصلاة عن الخلاف. مو ضروري إخواننا أنه الله يحفظ القرآن كله أو قسم كبير أو يكون صوته حلو أو ما شابه ذلك، لا. إحنا نحكي الآن صحة الصلاة، لابد أن يقرأ شيئا من القرآن المقدار الذي تصح به الصلاة. على الخلاف مين ومين؟ بين أبي حنيفة والصاحبين. فعند أبي حنيفة الشرط أن يتقن آية لأنها الفرض، وعند الصاحبين ثلاث آيات قصيرة أو آية طويلة، وهذا هو الفرض. نعم. والقراءة بحفظ آية تصح بها الصلاة. نعم. على الخلاف. والسادس السلامة من الأعذار. السادس، الشرط السادس السلامة من الأعذار. نعم، وهنا الأخوان عذر إما أن يكون في الطهارة، نعم، أو من العجز عن بعض الأركان. فإن المعذور صلاته ضرورية، بمعنى إيش؟ تصح لنفسه ولا يصح أن يكون إماما. نعم، ولا يصح اقتداء غيره به. طيب، أولا كالرعاف، يعني لو إنسان مع رعاف دائم ينزل من الدم دائما معه سلس بول، هذا صح صلاته لنفسه، أما لا يصلي إماما وانفلات ريح. نعم، ولا يصح الاقتداء، لا، ولا يصح اقتداء من به انفلات ريح بمن به سلس بول. لاحظ وأن انفلات، لو هلا انفلات ريح وسلس بول كلاهما عذر، لكن لا يصح أن يصلي من به انفلات ريح بمن به سلس بول. ليه؟ من به سلس بول له عذران، عذر في نهض الطهارة وعذر في حمل النجاسة، أما في انفلات ريح في عذر واحد اللي هو إيش؟ نهض الطهارة، أما ما حمل النجاسة. فحال صاحب انفلات الريح فوق حال مين؟ من به سلس بول، لذلك لا يصلي وراءه. أما لو إنسان عنده سلس بول صلى مقتديا بمن به انفلات ريحين هذا يجوز، لأن حال من به انفلات ريح أفضل من حال من به سلس بول. نعم، لأنه ذو عذرين، من لأنه صاحب سلس البول. شو هنا العذرين لنا؟ أولا نقض الطهارة، اثنين حمل النجاسة. نعم، والفأفأة لتكرار الفاء والتمتم. شو قال هنا؟ والفأفأة كالرعافي. نعم، والفأفأة إنسان يكرر حرف الفاء دائما في صلاته. بالتكرار الفاء والتمتمة بتكرار التاء فلا يتكلم إلا به. وهذه إخوان عيوب في النطق لها أسباب كثيرة، منها عضوية ومنها نفسية. نعم، ومنها ما يرجع إلى التربية أحيانا، لذلك ينبغي إذا أب لاحظ في ولده ذلك أن يعالجه منذ الصغر، هو أن يخانقه وكلما يعني زاد ضغط عليه، لا، وإنما يعالجه بطرقين صحيحة، إن يرفع عنه الضغط أو إذا كان فيه إخلال عضوي أنه يعالجه وما شبه ذلك. نعم، واللثغي بالتاء المثلثة، هي كلها أخواننا إيش؟ كلها أعذار في الصلاة. لو كان الإمام بهذا الشكل لأنه أنت إنسان مبتلى، أنت إنسان مبتلى، الله يعافينا ويعافيك، لكن لا تصلي إمام، أنت إنسان مبتلى، والله تبارك وتعالى هو أن يبتلي عباده بما يشاء، ولكن شو ذنبه هذا؟ ما له ذنب، بس لا يصلي إمام. نعم، بالثاء المثلثة، يعني فوق ثلاث نقاط، مو تاء هي. والتحريك اللثغي، اللثغي. نعم، وهو اللثغة بضم اللام وسكون اللثغة بضم اللام وسكون الثاء. نعم، تحرك اللسان من السين إلى الثاء ومن الراء إلى الغين ونحوه، لا يكون إماما لغيره. طبعا خطانا ما عنده انتقال من حرف لحرف أخوانا، فهذا صلاته غير صحيحة، يعني معنى أنه لا يصلي إماما. طيب، لكن لو عنده تشوه في الحرف، يعني بيجيب السين أحيانا مو سليمة، بيجيب أحيانا مثلا الصاد مو سليمة، أو بيجيب الزاي مو سليمة، بيجيب الراء فيها انحراف. نعم، فهتشوف حكم أخوانا، طالما أن القراء يعتبرون هذه راء وهذه سينا فنقول له صحت صلاتك. لكن حقيقة أخواننا أنه إذا إمام بهالشكل هذا عنده تشوه كبير لا يصلي إماما، ربما شوش على الناس. نعم، نعم. وإذا لم يجد في القرآن شيئا خاليا عن اللثغة، إذا إنسان الآن عنده هذا المرض، عنده إشكال في حروفه النطقية، ولاحظوا أخواننا الحروف النطقية يجب أن يأتي بها الإنسان كاملة سليمة، طالما أنه التركيب العضوي للفم سليم فيجب أن يأتي بالحروف كلها سليمة. لكن بقي أنه أحيانا نحن سمعنا أخواننا لما منعود صغارنا التجويد والقراءة نحن نغلط ونقبل منهم كيف ما كان، مع أنه الصغار هم أقدر الناس على ضبط الحروف. لذلك إخوان الآن ما تفعله الدورات القرآنية من شيء حسن جدا، كان سابقا يهتموا بإيش؟ بس بكمية القراءة للقرآن الكريم. أما هلأ لا، عم يهتموا بإيش؟ بنوعية القراءة. لذلك أنا تلاقي طفل عمره 5 سنوات كيف عم يقرأ هلأ؟ التجويد. والتجويد أخوانا المقبول الجيد، يعني تشعر أن الطفل الآن عم يحاول يجيب الحرف مجودا سليما، دليل أنه يسمعه جيدا. والطفل إذا سمع جيدا يا أخوانا حفظ جيدا، وبالتالي نطق جيدا. الأحيانا نحن نسمع أنه ماذا نفعل أخوانا؟ بيقول أنه في عندنا ولد صغير سبحان الله خلقه كثير هيك حباب كثير، بيحكي بطريقة معينة عند بعض الحروف فيها عيب. نحن من بعد محبتنا للطفل شو نسوي؟ العيلة كلها بتلوق حنكة لتحكيته. ليه؟ سبحان الله خلقه هو صغير حلو منه هي، لكن أنت ما عم تلاحظ أنك الآن بهالطريقة هي، أنت الآن جعلته يعني هو يعني يستمر على هذا الخطأ. بالعكس إعجابك وثناؤك عليه ودلالك إلى بالكلمات هي تجعله كل ما إيش يزداد تمسكا بها، بينما لو أنك أعدتها له مرة سنتين وثلاثة بشكل صحيح هذا حصل إخوانا. لذلك شيء طيب الآن ما تفعله الآن الأمهات من وضع مثلا شرائط تسجيل قرآن كريم بالبيت. بعض النساء إخوانا أولادهم أنه صغار كل يوم بتسمعوا جزء قرآن كريم بالتجويد، حتى مسجلهن عم يلعبوهن كذا، لابد أن يسمع الولد كل يوم جزء كامل. هذا إخوان الآن من وقت ما كان عمره سنة للسنتين 3 سنين سمعان القرآن شي 24 مرة سنتين، كل شهر مرة كاملا. إذا صار في عنده سمع أذن تسمع القرآن بشكل صحيح، تسمع الحرف الأخوة بشكل صحيح، تسمع الصفات الحروف بشكل صحيح، فعندما تحفظه القرآن الكريم شو نحفظه كمان بشكل صحيح. أما هلأ طفل الآن لما حفظوا أهل القرآن الكريم من يوم ما حفظوا قالوا إياك نعبدوا، تعظبط له يا هبها. إيه نعم. ويكون الجبال كالعهن كالإهن، فالطفل عم يجيبها بمئة شكل، أهله فرحوا فيه حفظها، أما كيف حفظها ما قالوا. ولذلك يا أخواننا نحن اليوم خاصة في دورات القرآن الكريم يجب أن نهتم بنوعية الحفظ لا بكثرة الحفظ. بس المشكلة الآن إخواننا لو هلأ أنا ابني مثلا كان بدورة القرآن الكريم وحفظ جزء واحد خلال الدورة كاملة، جامع آخر حفظ 4 أجزاء، شو بقول لك والله هذا أحسن يا أخي. لك يا أخي شوف أنت نوعية الحفظ يا أخي. نحن الآن الناس بهمهم كمية الحفظ، لكن بيهتم بالنوعية. الآن أنا عمله حفظ إخواننا أنه هذا إنسان ختم القرآن الكريم، تعال أقول لك شوف أني بالله فحصلي إياه نهاها الحافظ القرآن كله نسيانه، ومع ذلك نحن بعرفنا إيش هذا أخو نفرح فيه أنه هو حفظه. لا يا سيدي، نحن لازم نحسبنا ما نخدع أبناءنا أو شبابنا بهذه الطريقة. نعم. وإذا لم يجد في القرآن شيئا طيب حالياً. الآن إخوان هذا الإنسان بده يصلي مو إمام لحاله، مين اللي عنده نثر بالحروف بجيب الثاء سين أو السين ثاء أو بجيب الراء غين أو ما شابه ذلك. هذا إخواننا إنسان بده يصلي الآن لحاله، اتفقنا إمام ما بيصلي إمام. طيب لحاله قال إذا كان وجد آيات فيها يعني خلو من هذا الحرف، مثلا قل هو الله أحد ما فيه حرف راء كثير منيح. طيب وين الفاتحة؟ نقول الفاتحة واجب، وأنت الآن بين أمرين، إما أن تأتي بفاتحة محرفة في تغيير حروف تبطل صلاتك، وإما أن تأتي بسورة أخرى غير الفاتحة فتفوت الواجب على نفسك، لكن تأتي بإيش؟ بأصل الفرض فتصح صلاتك. طيب ماذا يفعل هنا؟ قال يلزمه أن يقرأ من الموضع الذي لا يبطل صلاته ما فيها الحرف هاد. إذا ما وجد إخواننا ماذا يفعل؟ قال يجب عليه أن يجتهد ليله ونهاره ليصحح هذا الحرف وحتى يتقنه بشكل صحيح. فإذا لم يفعل، إذا ما سوى هيك وصلى حتى صلاته لحاله مصحيحة، حتى صلاته لحاله مصحيحة. ليه؟ لأنه لم يقرأ القرآن بل حرف القرآن الكريم مع قدرته على إتقانه. يصير عليه فرض الجماعة من شان انه هم ما عاد يقرأوا الإمام، يعني بيكون صار الآن طريقة الآن ليصليها بها. نعم. وإذا لم يجد في القرآن شيئا خاليا عن اللثغة وعجز عن إصلاح لسانه آناء الليل وأطراف النهار. إذا عجز ما هيك أن يصلي أن يصحح لسانه مع اجتهاده آناء الليل وأطراف النهار. هو عملية ما بده آناء الليل وأطراف النهار، بس شو بده إيه؟ شوية صبر بس. إذا أخواني والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق له أجران، أجر التعلم أجر الصبر على التعلم. نعم. فصلاته جائزة لنفسه إذا ترك التصحيح وإذا ترك التصحيح والجهد. وإذا ترك التصحيح والجهد فصلاته فاسدة. سبحان الله. ومن ذلك ما يقوله الإنسان في صلاته سبحان ربي العظيم، بجيب إيش بدل الضاش بجيبها زاي مفخمة عظيم. هذا إخوانا مبطل للصلاة، هذا مبطل للصلاة. إذا إنسان يقول سبحان ربي العظيم فصلاته باطلة. سبحان الله يا إخوانا. طيب قال ومن عجز عن أن يأتي عظيم شو بيقول؟ سبحان ربي الكريم. لا تقول العظيم، لأنه أنت ما تقول العظيم، أنت شو تقول؟ أنت العظيم، والعظيم أسماء الشيطان قالوا إخوانا. فلذلك ينتبه الإنسان لهذه الضوابط. والحقيقة أخوانا الآن كثير من الناس يعني هو يعني بيصلي بالجامع ما شاء الله عليه، لكن عمليا هو ما قرأ الفقه ولا صحح قراءته عند أحد، فلذلك ربما كان في صلاته في أخطأه ما له شاعر. قلت تعال أخي أنت الآن قرأ القرآن كمان، والله مني أنا عم أقرأ البيت لحالي. قال له هذا كلام لا ينفعك، أنت يجب عليك أن تطمئن على قراءتك على مخارجك على صفات الحروف عندك حتى تصح صلاتك. نعم. والسلامة من فقد شرط كالطهارة. فإن عدمها بحمل خبث لا يعفى. خبث لا يعفى ما هي؟ يعني خبث لا يعفى عنه. أما لو كان خبث يعني مثل ما قلنا إذا كان نجاسة مغلظة حمل النجاسة أقل من الدرهم هذا يعفى عنه، وإذا كان مخففة أقل من ربع الثوب هذا يعفى عنه. طيب فلو كان مقدار لا يعفى عنه قال لا تصح إمامته. نعم. لا تصح إمامته لطاهر. أما لو صلى إماما بمثله بإنسان أيضا حامل نجاسة. نعم. وكذا حكم ستر عورة كمان لو أنه صلى يعني كاشف العورة. نعم. لأن العاري لا يكون إماما لمستور. لأن العاري لا يكون إماما لمستور. طبعا إخواننا شرط أنه نفسه ما يكون عنده ثوب ساتر، أما لو عنده ثوب ساتر حتى صلاته بنفسه ما بتصح. نعم. وشروط صحة خلاص الآن إخواننا شروط صحة الإمامة شو قلنا؟ الإسلام، البلوغ، العقل، ما هيك؟ بعدين شو قلنا؟ السلامة من الأعذار إيش قلنا؟ كالسلاسي وفلات الريح وكالفأفأ أو ما شابه ذلك. ثم قال والشرط الأخير أن لا يفقد شرطا من شروط الصلاة. نعم. وشروط صحة الاقتداء أربعة عشر شيئا تقريبا. يعني أنت الآن تصلي مقتدي مو إمام، تصلي مقتدي، كم شرط في أن ليصح اقتداءك بالإمام؟ 14 شرط. ليش يا أخواننا؟ قال وذلك لأن الإمام يتحمل صلاتك، فلا بد من مراعاة هذه الشروط ليصح الشركة والبناء بينك وبين الإمام، فصلاة مبنية على صلاة الإمام. نعم. 14 شيئا تقريبا. أولا نية المقتدي إيش؟ المتابعة. أنا الآن مقتدي إخواننا لابد أن أنوي متابعة الإمام. شو يعني متابعة الإمام؟ نعم. أن أنا أنوي أنني أربط صلاتي بصلاته، أنا الآن أنوي متابعته فأقتدي به. ولا بد أن تكون هذه النية متى؟ مقارنة لتحريمته، أن تكون مقارنة لتحريمته. وذلك نوعين، ما المعنى؟ إما مقارنة حقيقية أو حكمية. فإذا كانت النية تقصد أخواننا أنا أقول الله أكبر، هون نويت أقصد أخواننا أثناء التكبير خطر في بالي إن أنا أصلي مع الإمام هلا. أي نعم، هاي شو نسميه أخواننا، هاي إيش؟ مقارنة حقيقية. طيب إذا أنا نازع على الجامع، أي نعم، مش أصلي الجماعة وكبرت أنا عزبت عني النية عند التحريمات لكنها موجودة سابقا ولم يأتي ما يلغيها، هاش نسميه مقارنة حكمية، وهذا مر معنا سابقا. نعم، كما تقدم، فينوي الصلاة مطلقا، صلاة الظهر، صلاة العصر كذا، وينوي أيضا متابعة الإمام أيضا. نعم، مثل أو من أمرين، نويت صلاة الظهر مقتديا، تدور يتلفظ؟ لا، مش هيتلفظ، مش شرط. يتحمل الإمام الخطأ الذي أن يكون من المقتدي من ترك واجب أو ما شابه ذلك. أما لو ترك ركنا أو أتى بمسجد لصلاتنا يتحمله الإمام، أما لو ترك واجب يتحمله الإمام. هلا أنا الأمام أقرأ بالصلاة، مين عم يقرأ عني؟ الإمام. لو أنا تركت مثلا التشهد، لو تركت الطمأنينة أو ما شابه ذلك، ما يتحمل عني ذلك الإمام. أما لو أنا مثلا تركت الركوع كله لا يتحمل الإمام ترك الركن. نعم، ونية الرجل الإمامة لابد صحة اقتداء النساء به، لابد أخوانا أن ينوي الإمام وأيضا الإمامة لصحة اقتداء النساء به. أما الرجال حتى لو الإمام أنا مو مشكلة. نعم، لما ينتهي من الفساد بالمحاذاة. يعني ليش؟ لأنها لو حاذته في صلاته ربما أطرق صلاته، فلذلك لا يتحمل هذا الشيء منها إلا باختياره بأن ينوي إمامتها. نعم، شلون؟ إذا نوى ما تفسد بالمحاذاة؟ لا، هو الآن إذا ما نوى وحاذته اذهنوا بالصلاة معه هي. أما لو نوى بكون هو يتحمل صلاتها، فلو حاذته بكون باختياره. إذا بق إماما يمشي الحال بدون ما يمين النساء؟ لا، بده يحط باله في وراء نساء. نعم، كثير فيها المساجد. لذلك قالوا إذا كان ما بتضره صلاته تدخل في إمامته في الجماعة ولو ما نواها، لأنه ما بتضره صلاته. ومسألتها مشهورة. نعم، ولو في الجمعة والعيدين على ما قاله الأكثر. نعم، وتقدم الإمام بعقبه، يشترط أيضا تقدم الإمام بعقبه. نعم، على عقب المأموم. المأموم، تمام، بده تكون إخواننا عقب الإمام متقدمة على عقب المأموم، لأنه أحيانا قد تكون أصابع المأموم أطول، بيكون عقب خلف لك أصابعه قدام أصابع الإمام، ما هذا لا يضر. أو أحيانا أطول ممكن تكون رأس المأموم بالسجود القدم على رأس الإمام، هذا لا يضر. هنا واقفين أن يكون عقب المأموم خلف عقب الإمام. نعم، حتى لو تقدم أصابعه أصابع لطول قدمه لا يضر. نعم، ولا يكون الإمام أدنى حالا من المأموم. هي الثانية إخواننا أو أكثر، صار أشتره هلا الرابعة هي. نعم، أن يكون عن الإمام حاله مساوي لحال المأموم أو أعلى منه. نعم، يعني أنا عم صلي فرض هو عم صلي فرض، طيب أنا عم صلي نفل هو عم صلي فرض، إذا هو أعلى مني صح، أما هو عم صلي نفل أنا عم صلي فرض ما بيصير. نعم، كأن يكون متنفلا والمقتدي مفترضا، هنا حال المأموم أعلى من حال الإمام، المأموم مفترض والإمام متنفل. نعم، أو معذورا والمقتدي خاليا عنه. تمام، صلاة المعذور أدنى حالة من صلاة السليم. نعم، بعيد الصلاة ما بيصير شيء. نعم، هو صح صلاة النفلة. نعم، ويشترط ألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه أي فرض المأموم كظهر وعصر وظهرين من يومين لا بد أن يصلي الإمام والمأموم صلاة واحدة فلو كان صلاتين ما بيصح أنا عم صلي العصر أداء هو ظهر قضاء أو العكس لا يصح ذلك أخوانا لو عم صلي أنا وياه صلاتين مختلفتين طب لو كان نفس الصلاة لكن من يومين أنا عم صلي الظهر قضاء هو أداء ما بيصح أي نعم وعند الأحناف أخوانا ما يفعله المصلون في صلاة التراويح في صلاة القضاء هذا أخوانا عند الأحناف صحيح عند الشافعي الأمر أسهل نعم ولا بد فيها عند الشافعي يا سيدي الكريم المسألة من أصل مختلفة ليش؟ لأن صلاة الإمام كلها كاملة وصلاة المأموم كلها كاملة بما في ذلك الفاتحة وإنما بينهما فقط شركة نعم ولا بد فيها من الاتحاد ولا يصح اقتداء ناذر بناذر لم ينذر عين نذر الإمام تمام نذري غير نذره نعم لعدم ولايته على غيره نعم فيما التزم ولا الناذر بالحالف ولا الناذر بالحالف يعني لا يصلي الناذر بالصلاة بالحالف إنسان قال لله علي أن أصلي ركعتين وإنسان قال والله أن أصلي أن ركعتين هذا صلاة واجبة وهذا واجبة لكن هذا وجوبها بالنذر هذا وجوبها بإيش باليمين قال بينهما خلاف فيصلي كل واحد لحاله نعم لأن المنذورة أقوى نعم وأن لا يكون الإمام مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية وأن لا يكون إيش الإمام مقيما والمقتدي مسافرا لكن وين في صلاة رباعية يصليها قضاء مو أداء أما لو كان صلاة أداء يتحول فرض المسافر إلى أربع ركعات أما نصليها قضاء يعني أنا وياك نمنا عندك بالبيت نمنا فإلى بعد العصر بدنا نقضي الظهر بتصليها أنت أربع ركعات لأنه مقيم وأنا يلزمني صلي ركعتين ما بتنقلب أربع ركعات فلذلك شو نقول إخواننا هذه صلاة وجب أن تؤديها كما وجبت تمام فيصلي هنا إما المسافر إماما وإما يصلي كل واحد لحاله نعم لما قدمناه فيكون اقتداء مفترض متنفل فيكون أخوة شوف التعليل اقتداء إيش مفترض بمتنفل المفترض أقوى حالة من مين المتنفل وين قال في حق القعدة أو القراءة في حق القعدة أو القراءة كيف اتفقنا المسافر سيصلي ركعتين فقط والمقيم أربع ركعات طيب أنا الآن الركعتين بتصليهم يا بيدخل بالأولى والثانية يا أما بالثالثة والرابعة لو دخلت في الأولى والثانية أنا الآن بصلي ركعتين بسلم شو حكم القاعدة في حقي أنا المقتدي هي القعود هذا آخر صلاتي فشو حكمه هذا فرض في حق الإمام واجب آه. فنقول إذن في حق القاعدة الأولى اقتداء المفترض بالمتنفل اللي هو القعود الأول في حق الإمام واجب أصدر النفل هنا زيادة عن الفرض ولو دخل في الثالثة والرابعة ولو دخل في الثالثة والرابعة فيفترض على المأموم أن يقرأ إمامه والإمام قراءته بالثالثة والرابعة شو حكمه بالثالثة والرابعة سنة إذن معناها بيكون اقتدى المأموم المفترض في حق القراءة بالإمام المتنفل بالقراءة فلذلك ما بصح دخوله بصلاة الإمام لا بالأولى والثانية ولا بالثالثة والرابعة لأن الإمام أدنى حالة من المأموم إما في حق القعدة لو دخل في الأولى والثانية أو في حق القراءة لو دخل في الثالثة والرابعة ولو أنه صلى في الوقت ينقلب فرض المقتدي أربع ركعات صار فرضه رباعيا لا ثنائيا أما التغير لا يكون بعد انتهاء الوقت في الوقت إخواننا يقبل فرض التغير، أما لو بعد الوقت لا يقبل التغير. بكم أربع ركعات، ولو دخل بالقعود الأخير ينقلب فرضه رباعيا. نعم، إذن شغلنا هنا لأنه اقتداء مفترض بمتنفل في حق القاعدة أو القراءة. خلصنا الآن. ولا مسبوقا ما هيك؟ نعم، لشبهة اقتداء، لشبهة اقتداء، يعني أن لا يكون الإمام مسبوقا. لو أنا عم صلي مثلا، جيت أمي ركعة الثالثة والرابعة، صلي مع الإمام ركعتين، بدي كمل لحالي. أنا عم كمل لحالي الآن، جاء إنسان دخل معي بالصلاة، أنا كنت مسبوق صواني إيش؟ إمام. شو الحكم؟ عند الأحناف لا يصح. نعم، وألا يفصل بين الإمام، خلصنا، وألا أشرط جديد، وألا يفصل بين الإمام والمأموم. نعم، صف من النساء. لو هلا في عنا صف من النساء إخواننا بين الصفوف، لا تصح صلاة مين؟ الرجال اللي خلف النساء. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا، إذا كان على طرف ما في إشكال، إذا على طرف يعني على اليمين، ونحن نسبقنا على طرف هنا ما في إشكال، بس يكون في فاصل بيناتنا. الفاصل إما أن يكون ساتر حاجز مادي، يعني بمقدار فخ الإصبع، يعني لو لوح خشب على الواقف، أو أن يكون فراغ بمقدار رجل. فبالحالة هاي بتصح الصلاة. مثلا إذا كان إنسان زوجته مثلا صلت على يمينه وفي فاصل بينهما، ما في محاذاة هنا. لا، بالحرام الله يتقبل منا يا رب. كأن الحرم له أحكام سبحان الله خاصة. نعم، يلا. من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له. نعم، فإن كنا ثلاثا، فإن كنا ثلاثا النساء، نعم، فلا صلاة إيش؟ ثلاثة من الرجال خلفهن. نعم، من كل صف إلى آخر الصفوف. نعم، وعليه الفتوى. وجاز افتداء الباقي. وقيل الثلاث صف مانع من صحة الاقتداء في حق الصف كله، لمن خلف صفهن جميعا. صفهن، لمن خلف صفهن. نعم، المسافة وراء جلد تكون المسافة المرأة، لما تسجد ما يكون رجليها رأس عن رجلي الإمام. نعم، إذا في حال فاصل مع المحاضرة هي جاي مع المحاضرة إن شاء الله. يلا، وعليه الفتوى. وفسدت صلاة ثلاثة خلفهن من كل صف. خلصنا هي لمن خلفه صف، لمن خلف صفهن جميعا. نعم، وإن كانت اثنتين فسدت صلاة اثنتين، صلاة اثنين خلفهما فقط. نعم، وإن كانت واحدة في الصف محاذية فسدت صلاته من حاذته عن يمينها ويسارها. وآخر خلفها، لكن من آخر الصفوف. نعم، خلصنا. وألا يفصل، نعم، بين الإمام والمأموم نهر يمر فيه الزورق. تمام، في الصحيح. والزورق نوع من السفن الصغار. كنا عم نصلي في نهر بيناتنا، في زوارق رايحة جاي، شو الحكم؟ لا يصح هذا الاقتداء. أما لو كنا مثلا ببستان في مسبح بالوسط، أي نعم، بحر كبير، عم نصلي على دائره، ما في إشكال هيك. نعم، ولا طريق تمر فيه العجلة وليس فيه صفوف متصلة. لو كنا لعم نصلي مثلا فوق بالحرم وناس بالمحلات المقابلة عم يصلوا، شو الحكم؟ ما بصح صلاة الإخوان، اللي في شارع بيناتنا. أما لو هل جاي متعبر والشارع صار كله صفوف، صلى الإنسان من بيته هنيك، ما في إشكال. مثلا بالحرم مثلا هلا بيصلي إنسان بالفندق، إيه نعم، بس ما في بينه وبين الجماعة صفوف مرور صلاة يعني سيارات أو ما شابه ذلك، هي ما في إشكال. لكن مع ذلك في كراهة للبعد، في كراهة للبعد. نعم، واحد لا ادخل مع الجماعه وروح ركعه احسن، وصل للصف افضل. نعم، والمانع في الصلاة فاسد يسع فيه صفين على المفتى به ويشترط أن لا يفصل هذا وين أخواننا إذا كان في غير المسجد في غير المسجد أخواننا مثل ما كانت الصفوف بعيدة صار في إشكال بالأمر نعم ويشترط أن لا يفصل بينهما حائط كبير يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه بسماع أو رؤيا نعم فإن لم يشتبه العلم بانتقالات الإمام بسماع أو رؤيا ولم يمكن الوصول إليه صح الاقتداء به في الصحيح وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والناس في المسجد يصلون لصلاته وعلى هذا الاقتداء في المساكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه وأبوابها من خارجه من خارج الحرم صحيح نعم إذا لم يشتبه حال الإمام وأبوابها من خارجه صحيح إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم بسماع أو رؤيا نعم صح الصلاة لكن في كراهة للفاصل ولا مرتفعة ما في إشكال إن شاء الله الطابق التالي تحاولنا نصلي هو الإمام ولم يتخلل إلا الجدار كما ذكره شمس الأئمة قال في من صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو في منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديا بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو من المكبر تجوز صلاته كذا في التجنيس والمزيد ويصح اقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت ولا يخفى عليه حال ولا يخفى عليه حال الإمام يعني ويشترط أن لا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو بالقلب هنا أخوانا إذا إنسان صلي على سطح البيت يعني سطح الكعبة المشرفة نفسها والإمام وين واقف الإمام داخل البيت داخل الكعبة المشرفة مو هيك البيت هنا الكعبة المشرفة طيب خلصنا هلأ ويشترط ألا يكون الإمام نعم راكبا والمقتدي نعم راجلا يمشي أو بالقلب أمو يمشي لا أمي يصلي على الأرض يعني أو بالقلب شو بالقلب يعني إذا كان المأموم راكبا والإمام راجلا غير أو راكبا دابة غير دابة إمامه اختلاف المكان نعم وإذا كان على دابة إمامه صح الاقتداء اتحاد المكان إذا عم نصلي أنا وياه ورا بعضنا على الدابة اقتدانا بالإمام أنا مقتدي به وأنا وراءه مقتدي به جاز نعم وإذا كان على دابة إمامه صح الاقتداء اتحاد المكان نعم ويشترط للمقتدي في سفينة والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها لأنهما كالدابتين وإذا اقترنتا صح لاتحاد الحكمي نعم والرابع عشر من شروط صحة الاقتداء ويشترط أن لا يكون مو أن يكون لا ويشترط أن لا يكون المقتدي نعم في سفينة والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها اشترط ذلك نعم ويشترط أن لا يكون المقتدي في سفينة والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها لأنهما كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي. للاتحاد الحكمي تمام. والرابع عشر من شروط صحة الابتداء ألا يعلم المبتدي من حال إمامه المخالف لمذهبه مفسدا في زعم المأموم، أي يعني في مذهب المأموم كخروج دم. أنا الآن عم صلي وراء الإمام، إذا علمت منه ما يبطل صلاته في زعمي أنا، في اعتقادي أنا، في مذهبي أنا، فهنا هو مصلي وراء. أنا الآن شفته الآن رجل نزل منه دم وصلى إماما، أنا أصلي وراء، ليش مذهبه هيك؟ على أي مذهبه؟ بس أنا أصلي وراء. ليه؟ لاعتقادي أن صلاته غير صحيحة فأصلي وراء. نعم سبحان الله إخواننا، بهالمسألة هي نحن الآن بين نارين، بين نار من يلغي هذه الضوابط ويعتبرها تعصب مذهبي، وبين من يفهم المسألة جهلا فيجعلها تعصب مذهبي، ومنسمع عداوات وخلافات بين الناس بالشكل هذا. الحقيقة أخوانا نحن لسنا مع التعصب المذهبي ولسنا مع إلغاء هذه الضوابط، لأنه هي لحال وهي لحال. إحنا عداوة ما في عداوة، بغضاء ما في، ما في على طعم ببعضنا، لكن في عنا أيضا ضوابط فقهية. يعني أنا إنسان أرى أن صلاة أو غير صحيح كيف صلي وراء؟ أنا كيف صلي وراء؟ أما أنا والله أخواننا صلاة الفجر قاعدين بالجامعة، والله ما في حنفي أنا أفصل وراء إنسان شافعي، لا هذا جهل، هذا خطأ. القم وصلاتك الآن مع الإمام ولو متقدم على الوقت المستحب في مذهبك هذا أفضل من جلوسك بالطريقة هي. نعم. أو قيء يملأ الفم. لا هذا الناس من كل هذا الناس. الرابع عشر. وألا يعلم المقتدي من حال إمامه المخالف لمذهبه مفسدا في زعم المأموم. مفسدا في زعم المأموم. نعم. يعني في مذهب المأموم. وإن كان صحيحا في مذهب الإمام. لأنه يعني سألنا الإمام إن شو حكم الآن صلاة إنسان زمن الدم، بلك يجوز لأن الدم عند الشافعي لا يقضي الوضوء. نعم. كخروج دم سائل. هذا مفسد عند الأحناف وغير مفسد عند الشافعية. أو نعم. قيء يملأ الفم وتيقن أنه لم يعد بعده وضوء. تمام. أما لو أنني يعني غلب على ظني أنه أعاد وضوءه، أو غاب عني طلع على إنسان شوي ورجع صلى إمام، شو بصلي أنسب إلي؟ بصلي وراء. ليه؟ لاحتمال أنه قد يكون عاد وضوءه. نعم. حتى لو غاب بعدما شاهد، حتى لو غاب الإمام بعدما شاهد منه المأموم ذلك. نعم. بقدر ما يعيد الوضوء وصلى إماما. نعم. ولم يعلم حاله فالصحيح جواز الاقتداء مع الكراهة. ليه؟ لاحتمال أنه عاد الوضوء، كما لو جهل حاله بالمرة. كما لو جهل حاله بالمرة. نعم. أما إذا علم منه أنه لا يحتاط في مواضيع الخلاف فلا يصح الابتداء به. لذلك إخوان المأموم ينبغي عليه أن يراعي مواضيع الخلاف. ينبغي عليه أن يراعي مواضيع الخلاف. ليه؟ في وراك ناس يحمل ذهب أخبر تشوشه لدي الآن. ومن ذلك ما يفعله بعض الأئمة خطأ، أنه بيصلي قاعدا بالإماء. طب هذا عند الشافعية جائز، أما عند الأحناف أظن المالكية والحنابلة مو صحيح الصلاة وراه، فعم تشوش الناس وراك. طب أنت إمام الله يعافيك، نعم، وأنت صلك وأنت الآن إمام بهالجامعة كذا سنة، هلا أنت مريض لا تصلي أنت إمام، أنت إنسان الآن عم تصلي بالإماء، وصلاة الآن الأحناف وراك والمالكية وراك مو صحيحة، إذا كيف عم تصلي أنت إمام؟ شوشتنا. نعم. فلا يصح. نعم. ويكره. نعم. وإن علم أنه لا يحتاط في مواضيع الخلاف يصح فلا يصح، فلا يصح الابتداء به على الأصح. نعم. كان يصح عندي هنا. لا يصح. قالوا وبعد قالوا ويكره. طيب هذا. وأما إذا علم أنه لا يحتاط في مواضع الخلاف، لا يحتاط في مواضع الخلاف فلا يصح الابتداء به، سواء علم حاله في خصوص ما يبتدى به فيه أو لا، وإن علم أنه يحتاط في مواضع خلاف وصح الاقتداء به على الأصح ويكره كما في المجتبى. وهنا ليش يكرههم؟ الأولانية لا يصح. نعم. طيب الآن الثاني إخواننا، أنا أعلم أنه يحتاط، ومع ذلك يكره. ليش ما يكره؟ قال وذلك لأن الإمام المخالف لي في المذهب لا تخلو صلاته عن فعل أمر مكروه في مذهبي أو عن ترك أمر مسنون في مذهبي. واضح أخوان سنون؟ فلذلك الصلاة مع الموافق أو لا. نعم. وقال الديلي في شرحه لا يكره إذا علم منه الاحتياط في مذهب الحنفي، وأما إذا علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام كمس المرأة أو الذكر أو حمل نجاسة قدر الدرهم والإمام لا يدري بذلك فإنه يجوز اقتداؤه به على قول الأكثر. تمام. أنا عم صلي الآن وراء الإمام، هو لو علم من نفسه ذلك ما بيصلي إمام، نزل منه دم هذا مس امرأة، أنا بذهبي إمام ما في إشكال طهارته، لكن بمذهبه مشكلة هو لا يعلم. وقال بعضهم لا يجوز. نعم. منهم الهندواني لأن الإمام يرى بطلان هذه الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعا له. نعم. وجه الأول أنه يجوز وهو الأصح أن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه، والمعتبر في حقه رأي نفسه. نعم. ووجب القول بجوازها كما في التبيين وفتح التقدير وفتح القدير. نعم. وإنما قيد بقوله والإمام لا يدري أيدري بذلك يكون جازما بالنية، وأمكن حمل صحة صلاته على معتقد إمامه. وأما إذا علم به وهو على اعتقاد مذهبه صار كالمتلاعب ولا نية له، فلا وجه لحمل صحة صلاته، وصح اقتداء متوضئ بمتيمم. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.